بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء. هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله شيخ. شيخ صالح معنا؟ السلام عليكم. باقي شوي. طيب، ما زلنا مع فضيلة الشيخ الصالح بن فوزان الفوزان. بعد قليل إن شاء الله سنبدأ بالاتصال بفضيلته، وسوف نطرح عليه جملة من الأسئلة والاستفسارات التي وصلت البرنامج. ومن ضمن هذه الأسئلة أسئلة وردت من داخل المملكة ومن خارجها، وهذه الأسئلة أيضا نود أن نذكر الإخوة والأخوات بأننا سنقوم بطرحها على فضيلة الشيخ صالح تباعا. ومن هذه الأسئلة: متى تجب كفارة اليمين وعدم كتامة البسملة في بطاقات الدعوة والإعلانات؟ مرحبا بكم يا شيخ صالح في هذا اللقاء. الصوت هنا ما هو بلمن معنا الشيخ. طيب، أيضا من الشيخ صالح معنا. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام، مساك الله بالخير، حياكم الله. نبدأ الشيخ صالح باستفسير الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم عليه وأصحابه أجمعين. هذه الآيات الكريمات من آخر سورة التوبة التي ذكر الله فيها أحوال المنافقين وما يصدر عنهم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حق المؤمنين، لأنهم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ففي هذه الآيات يخبر تعالى أن المنافقين لا تنفع فيهم العبر والعظات ولا تؤثر فيهم، مع أنها تتكرر عليهم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ما يصيبهم من المصائب بذنوبهم ونفاقهم، ولكنهم لا يرتدعون عن نفاقهم ولا يتحولون عن حالتهم السيئة. فالله جل وعلا قال: ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. لا يتوبون إذا نزلت بهم الفتنة والمصيبة ويتراجعوا عن غيهم، ولا يتذكرون بها ويتعظون بها. ثم ذكر من مكرهم ونفاقهم أنهم إذا أنزلت سورة من القرآن تبين أحوالهم، تكشف أستارهم، نظر بعضهم إلى بعض من باب الاتفاق بينهم، ثم يقول بعضهم لبعض: هل يراكم من أحد، يعني من المسلمين، لأنهم لا يخشون الله وإنما يخشون الناس. ثم انصرفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تركوا مجلسه. فالله جل وعلا عاقبهم وقال: صرف الله قلوبهم. فبسبب انصرافهم عن حضور القرآن والمواعظ مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، صرف الله قلوبهم عن قبول الحق عقوبة لهم، لأن الجزاء من جنس العمل، خلاف الذي يقبل على الله ويقبل على القرآن ويتذكر، فإن الله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بأنهم قوم لا يفقهون. لسبب صرف الله قلوبهم، بسبب أنهم قوم لا يفقهون، لا يفهمون ما أراد الله بالقرآن، ولا ينظرون إلى ما فيه من العبر والذكرى. هذا هو السبب الذي به طمس الله على قلوبهم. فواجب المسلم أن يتفقه في كتاب الله، وأن يتفهم كتاب الله ليعمل به ويتدبره. ثم قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر من صفات هذا الرسول الكريم ما يقتضي اتباعه وطاعته ومحبته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من العرب من جنسكم، وليس غريبا عليكم، لا تعرفون أصله وتعرفون صدقه وأمانته، بل هو منكم وعاش بينكم قبل بعثته سنين طويلة، عرفتموه وعرفتم سيرته وسريرته، فما رأيتم منه إلا الصدق والأمانة. عزيز عليكم، عزيز عليه ما عنتم. عزيز يعني أنه يشق عليه ما يشق عليكم، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يرفق بأمته ويرحمهم ويراعي أحوالهم. عزيز عليه ما عنتم، أي ما أتعبكم، يشق عليه ما يشق عليكم. حريص عليكم، حريص على هدايتكم وإيمانكم، لأجل سعادتكم، لأجل سعادتكم، ولأجل أن تحصلوا على العاقبة الحميدة، حريص عليكم، ولذلك يشق عليه من لا يستجيب له خوفا عليه، حتى قال الله جل وعلا له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي لعلك مهلك نفسك بسبب عدم إيمانهم، حزنا عليهم وخوفا عليهم. ثم قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين الذين آمنوا به وصدقوه وأطاعوا الله ورسوله رؤوف ذو رأفة، رحيم ذو رحمة بالمؤمنين، هذه صفته صلى الله عليه وسلم. ويفهم من هذا أنه بغير المؤمنين يغضب لغضب الله وينتقم لحق الله عز وجل، ولا يتهاون في حق الله سبحانه ومع أعداء الله. ثم قال جل وعلا: فإن تولوا، أي لم يقبلوا ولم يهتدوا، لم يقبلوا الهداية ولم يطيعوك، فقل حسبي الله، الله كافيني، ولا تضرني معصيتكم ومخالفتكم، وإنما تضرون أنفسكم، فالله حسبي كافيني، أليس الله بكاف عبده؟ وهذا من التوكل على الله عز وجل، الاعتماد عليه وعدم الالتفات للخلق. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، العرش الذي هو أعلى المخلوقات وفوق المخلوقات، وهو عرش عظيم وعرش كريم وعرش مجيد، استوى عليه الله جل وعلا، الرحمن على العرش استوى، فهو فوق مخلوقاته، فهو مخلوق عظيم يسع كل المخلوقات وهو أعظمها. والله سبحانه وتعالى عظم هذا العرش، العرش العظيم في الآية الأخرى، المجيد كريم، العرش الكريم، فهو يتصف بهذه الصفات العظيمة، وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى الذي هذا عرشه. نعم، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. بعد أن استمعنا إلى تفسير هذه الآيات الكريمات، نذكر السادة والإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا البرنامج بأن تليفون البرنامج سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلته. أبو عبد الرحمن، الصوت منخفض يا شيخ عبد الكريم. طيب، لعل الأخوان يزيدون الصوت منخفض. طيب، أقول فضيلة الشيخ، شخص نذر إن شفي من المرض أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء فشفاه الله تعالى، إلا أنه اشترى شاة كاملة مذبوحة من إحدى الملاحم ووزعها على الفقراء، فهل تبرأ الذمة بهذا غفر الله لكم؟ إن كان نذر أن يوزع لحما فهي تبرأ الذمة بذلك، أما إن نذر أن يذبح فلا بد أن يذبح شاة، ما يكفي توزيع اللحم، لأن الذبح عبادة لله عز وجل، فهو مقصود وهو عبادة، صلي لربك وانحر. نعم، فضيلة الشيخ أبو، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالذبح مقصود لذاته وهو عبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، أرسل أبو محمد رسالة يقول فيها الشيخ صالح: امرأة ترضع طفل وحدث لها في ثدييها انسداد، أي لم يخرج منه اللبن، فرضع منها الزوج لإنزال اللبن فوصل إلى حلقه، هل في ذلك شيء؟ نعم، ما ينبغي له هذا، ولكنه لا يؤثر تحريما، لأن رضاع الكبير لا يؤثر كما عليه جمهور أهل العلم، وكما تدل عليه الأحاديث: إنما الرضاعة من المجاعة، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإرضاع الكبير لا يؤثر. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ سلمه الله، نلاحظ في الفترة الأخيرة عدم وجود كلمة بسم الله الرحمن الرحيم في بطاقات الدعوة والأفراح والمناسبات، ونعلم بأن الشيء ما لم يذكر فيه اسم الله فهو أبتر، فما رأي الشيخ في ذلك؟ لا حرج في ذلك، لأنهم يخشون أن يمتهن اسم الله عز وجل وأن تلقى هذه البطاقات وتداس، فليس بلازم أن يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمرأة التي مات زوجها عنها فضيلة الشيخ، هناك أشياء تجتنبها، فما أبرز هذه الأشياء، وهل لها أن تخرج إلى المستشفى والأسواق والبر؟ يلزمها الإحداد مدة العدة، والإحداد له أحكام: أولها أنها تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل العدة، ولا تتحول عنه إلا لعذر لا بد منه، قوله صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها: أمكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. ولكن يجوز لها الخروج لحاجتها في النهار دون الليل، يجوز لها الخروج لحاجتها في النهار بقدر الحاجة، وترجع إلى بيتها بدون خروج بالليل، إلا إذا دعت إلى هذا ضرورة كإسعافها إذا احتاجت إلى المستشفى، فلا بأس بذلك للضرورة. نعم. جزاكم الله خيرا. نذكر مرة وكذلك من بقية أحكام الإحداد تجنب الطيب بجميع أنواعه، سواء كان سائلا أو كان ذرورا أو كان بخورا، تجتنب الطيب في جميع أنواعه، فلا تقصد شمه ولا تتطيب به في بدنه وفي بدنها ولا في ثيابها. وكذلك تجتنب ملابس الزينة، فلا تلبس الملابس التي فيها زينة، وإنما تلبس الملابس العادية التي ليس فيها زينة، ولا تتعين أن تكون من لون معين، بل تلبس ما اعتادت لبسه من الألوان. وكذلك يلزمها تجنب الحلي، فلا تلبس الحلي لا اليسير ولا الكثير، لا الخواتم ولا الأساور ولا القلائد، ولا تتجنب لبس الحلي ما دامت في العدة. نعم. أحسن الله إليكم. نبدأ باتصال الإخوة والأخوات، وناخذ اتصال الأخ محمد من أبها. تفضل يا محمد. محمد معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ عبد الكريم، وبارك الله في شيخنا صالح، الله يحفظكم. تفضل. عندي اقتراح أول للبرنامج: حركة الإعادة يا شيخ عبد الكريم تكون في وقت الناس نايمين، هي ونوره على الدرب، لو كانت في النهار يعني الظهر أفضل عشان يستمعون يستفيدون. جزاك الله خير. جزاك الله يحفظ. شكرا. السؤال الأول: ما رأي الشرع في بعض المدارس الأهلية التي توعد الطلاب المتفوقين في الثانوية والمتوسطة بأن تخرجهم للنزهة في أسبانيا بقصد اطلاعهم على الأندلس وغيرها من الآثار وهم لا زال قاصرين؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني هذا لا نعم يجاوب الشيخ تفضل الشيخ صالح. هذا لا يجوز ولا يجوز لأولياء الطلاب أن يسمحوا لهم بذلك، لأن هذا يؤثر على أخلاقهم وعلى دينهم وعلى عقيدتهم. السفر بهم إلى بلاد الكفار من غير ضرورة لا يجوز. نعم معنا محمد من أبها. أحسن الله إليك. السؤال الثاني، ما حكم من يزهدون الطلاب في طلب العلم والحفظ ويقولون نذهب للدعوة ولو كان بشيء من القليل من العلم وحسن الأخلاق مع الناس؟ هذه طريقة الصوفية الضلال. ألا يجوز لأحد أن يدعو إلى الله إلا بعد أن يتعلم فيعرف كيف يدعو إلى الله، يعرف الحلال والحرام، يعرف الشرك والبدع والمحدثات، يعرف الأحكام الشرعية، يقدر على إجابة الأسئلة التي توجه إليه إجابة صحيحة. فلا بد من العلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم. ادعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم. فالذي لا علم عنده لا يجوز له أن يدعو إلى الله، لأنه يحلل ويحرم ويخطي ويصوب بدون علم، فيكون ضررا هو ودعوته على الناس. نعم شكرا لك محمد. ناخذ حسن من الرياض، تفضل يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. الله خير. جزاك الله خير يا شيخ. أنا أبو الحوف في الله يسعدك. واحدة أربعة أختي عدة رضعات، ولكن لما كانت ترضع فاطحة لبن، لأن فترضعت سريعة عشان أمها أنها تروح في غرضها، فأدرت فيما بعد أدرت لبن وصارت تحصل لبن البنت هذه، ولكن بعد فطمها ولدها بما يزول عن 3 سنوات و4 كل شيء، تكون أخت اللي رضعت معه وكذلك أبناءها من الزوج الثاني، هل تكون محرمة لها؟ وشكرا لك. السؤال يقول فضيلة الشيخ، أخته أرضعت أختي 4 رضعات يا فضيلة الشيخ وأدرت اللبن، ما الأحكام المتعلقة في الرضاع في ذلك فضيلة الشيخ؟ الرضاع يشترط أن يكون في الحولين وقت المجاعة ليتغذى به الطفل، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون 5 رضعات، أي 5 مصات، كل مصة يدر عليه اللبن ويبتلعه يذهب إلى جوفه، 5 مصات ولو في مجلس واحد، لأن يمص الثدي ثم يتركه إما لتنفس وإما ليذهب إلى الثدي الآخر ثم يعود إليه، فإذا عاد إليه ومص هذه مصة ثانية إلى أن يكمل 5 مصات. فبهذين الشرطين يكون الرضاع محرما. نعم أحسن الله إليك شيخ. يقول السائل، ما مدى صحة الحديث القائل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وكذلك حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، إن كان صحيحا فما معناه وفي أي شيء تكون القوة؟ نعم الحديث صحيح يا أخي، قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ومعنى قولها المؤمن القوي، القوي في إيمانه، القوي في إيمانه خير من المؤمن الضعيف في إيمانه، لأن الإيمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص، وكلما كان المؤمن قويا في إيمانه فهو أحسن من من كان إيمانه ضعيفا، وإن كان في الكل خير، فالمؤمن له كله خير والإيمان كله خير، ولكنه يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، والمؤمنون بعضهم أفضل من بعض. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. نأخذ اتصال الأخ عبد الرحمن من الرياض. تفضل أخي عبد الرحمن. السلام عليكم يا شيخ عبد الكريم، والسلام عليكم يا شيخ صالح. عليكم السلام. الله يرحمك إن شاء الله ويرحمك إن شاء الله، وأشهد الله أننا نحبك في الله، أنتم ورثة الأنبياء، وأسأل الله أن يحشرنا ويحشركم في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. سؤال يا شيخ بسيط واحد يا شيخ، ظهروا في آخر الأيام ناس يقولون أن صلاة الفجر يؤذنون الناس قبل دخول الوقت ب25 دقيقة، فيحتاج المرء أن يصلي بعد سماع الأذان ب25 دقيقة. حتى عندي الوالدة يعني وصيتها وقلت لها الكلام، قلت لا تصلين إلا بعد الأذان بنصف ساعة، لأن من شروط الصلاة أن الواحد يصلي بعد دخول الوقت. فياليت لو توضحنا يا شيخ بهالمسألة، جزاك الله. صلاة الفجر يا شيخ. شكرا. جزاك الله خير وحفظك الله لنا إن شاء الله. نعم، صلاة الفجر عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر تجب الصلاة والصيام في رمضان حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا طلع الفجر وجبت الصلاة. ولكن الإمام إذا كان ينتظر الجماعة فله أن يؤخر بقدر ما يحضرون، تمكنون من الحضور، ولو إلى أن يبلغ 20 دقيقة، ثلث ساعة مثلا، لأنهم يتوضؤون ويغتسلون من عليه اغتسال أو يأتون من بعيد، فيعطيهم فرصة، هذا لا بأس به. أما من يقولون إن الناس يصلون قبل الفجر ب25 دقيقة فهذا كذب وبهتان، المسلمون يصلون على طلوع الفجر ولله الحمد، وعندهم توقيت منضبط ومجرب، وهذا التشكيك لا يجوز منهم ولا يلتفت إليهم. نعم. جزاكم الله خير على هذا الإيضاح الشيخ صالح. أبو صالح من أبها، تفضل يا أبو صالح. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عندي طال عمرك سؤال، إن الله يجزاكم خير. تفضل. عندي أرض مشروطها لولدي على أساس أنه يبني فيها إن شاء الله، فقام الولد واستعجل عليها، وهي عليها حجة خالصة في المحكمة، ما عاد إلا الشهود يشهدون فيها وتطلع الحجة، فقال الولد بيبني عليها معي يا شيخ. نعم. فقال الولد ما استعجل نبني عليها، قلت تريض الله يجزاك خير حتى انه يطلع تطلع الحجة، من الحجة قريب انها تطلع. فقال حمد كذا من نفسه وقال قاطع المال وذرية انها ما عاد تكشمل. نعم. قال قاطع المال وذرية انها ما عاد تكشمل وعطوني فلوسي. في لحظة وتعسف ورجع. ايش يصير عليها طال عمرك؟ ايش قال؟ قال قاطع المال وذرية ما عاد تكشمل. ايش؟ قال قاطع المال والذرية ما عاد تقسم لي هذه الأرض، أعطوني فلوس. هذا ما هو يمين، هذا ما هو يمين. طيب خلاص يا أخي، هذا ما هو بيمين، هذا إيش يصير؟ هذا ما هو بيمين، اصبر الله هديك، هالكلام هذا ما هو بيمين، ولا يمنع عليه استعمال الأرض ولا يوجب عليه كفارة، لأنه ليس بصيغة اليمين والحلف. لكن يبقى كيف أعطيته؟ ما له أخوان؟ يسألك الشيخ، راح الشيخ. نعم، انقطع صوت منه. إذا كان له أخوان فلا يجوز له يخص أحدا منهم دون الآخرين بإعطاء الأرض ولا غيرها. نعم. طيب، أحسن الله إليكم. تفضل يا أخي محمد من الرياض. السلام عليكم. ارفع صوتك. وعليكم السلام. ارفع صوتك شوي. انا حكم ترك الصلاه، ها اللي يعني حكم اللي ما يصلي يوم ويوم ما يصلي فيه. طيب شكرا. تفضل يا شيخ. نعم. يقول ما حكم الشخص الذي يصلي يوم ويترك اخر؟ حكمه أنه لا يصلي ولا تصح صلاته التي صلاها مع وهو يترك بقية الصلوات، لازم يصلي على كل الصلوات يحافظ عليها. قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال جل وعلا والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، فلا بد من المحافظة على الصلوات كلها. أما اللي يصلي وقت ويترك الوقت الآخر فهذا إذا تعمد هذا يكفر، نسأل الله العافية، ولا تقبل منه صلاته التي صلاها. نعم، تفضل يا عبد الله من عفيف. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ. نعم. حجيت حج المفرد وقت الجمرة الثانية والثالثة ولما طفت طواف الوداع، هل عليه شيء؟ نعم، وش يقول؟ أعد السؤال واقصر التلفزيون شوي، تفضل. نعم. ألو. نعم تفضل سؤالك. نعم. حجيت مفرد. طيب. ووكلت على الجمرة الأولى والثانية. ألو. نعم نسمعك. ولما طفت طواف الوداع هل عليه شيء؟ طيب، واضح السؤال. أما التوكيل فإذا كنت عاجزا عن الرمي وكلت من يرمي عنك فهذا صحيح لا بأس به، أما إذا كنت مالك عذر ولست عاجزا فهذا لا يجزي، ويكون عليك فدية تذبح شاة في مكة بدل الرمي الذي لا يجزي. وأما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج، يجب عليك بتركه، عليك فدية ثانية وهي ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم. نعم. أبو عبد الرحمن من الرياض يقول: يا شيخ، قرأت بأن من الأذكار المشروعة بعد الصلاة أن يسبح المرء لله تعالى عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا، فهل يصح لي أن أجمعها فأقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى أبلغ من ذلك عشرا؟ هو قصده في الركوع والسجود ولا قصده بعد السلام؟ بعد السلام الأذكار. بعد السلام ما هي عشر، بعد السلام يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سواء جمع الكلمات في نسق واحد أو أتى بالتسبيح 33 والتكبير والتحميد 33 والتكبير 33 كل كلمة على حدة فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. إبراهيم من أبها، تفضل أخي إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو الباحة، تفضل. عليكم السلام. من الباحة، تفضل. الله بالخير يا شيخ. حياكم الله، مساك الله بالخير. شيخ أحسن الله عليك، عندنا عادة هنا إذا مات الميت وبعد انتهاء المعزة نذبح من البقر أو من الغنم صدقة وتوزع على أهل القرية وفيها فقراء ومساكين وأغنياء، هل هي هذه الصدقة جائزة وهل يشعر بها الميت؟ لأن الغني يأخذ منها. وشكرا يا شيخ. شكرا لك. التزام هذا لا يجوز، هذا التزامه ما له أصل، لكن الصدقة عن الميت طيبة سواء باللحم أو بالطعام أو بالنقود أو بالملابس، صدقة عن الميت مطلوبة، لكن أن يقال أنه يذبح للميت ذبحا بعد أيام أو أشهر فهذا بدعة لا يجوز التزامه تحديده في وقت محدد. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يعني في قضية العزاء هناك من يبالغ فضيلة الشيخ في استقبال الضيوف وفي ذبح الخرفان والأغنام، ما المشروع في التعزية مأجورين؟ هذه آثار وأغلال أحدثوها في العزاء لا أصل لها، ف تحديده بثلاثة أيام ويجتمعون ويعطلون الأعمال ويذبحون الذبائح والأطعمة، هذا كله لا أصل له، قد يكون هذا من التأبين الممنوع، فالعزاء بريء من هذا كله. العزاء سهل، تدعو لأخيك الميت ولأخيك الحي المصاب، تقول أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك، من غير التزام بحضور ومن غير ذبائح ومن غير أطعمة ومن غير، فيسروا على الناس ولا تعسروا عليهم. الأموات كثيرون، يعني معنى هذا أن الناس دائما في ولائم ودائما في ذبائح ودائما، من قال هذا؟ نعم أحسن الله إليكم على هالتوجيه. نأخذ رائد من مكة، تفضل أخي رائد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ صالح، حيا الله الشيخ عبد الكريم. أنا السؤال الأول عندي يا شيخ صالح الله يرضى عليك، لحنا شغالين في شركة أغلب عمالها أتراك طبعا، والسكن حق معانا بعيد من المدينة، والجمعة يعني تقام باللغة التركية، نفهم مقدمة الخطبة ثم يعيدها يعني على طول باللغة التركية، ما نفهم منها يعني حاجة، فهل الجمعة لنا إن شاء الله جائزة أم أننا يعني واجب علينا نروح للمدينة ونصلي هناك الجمعة؟ يجاوب الشيخ على ذلك. يا أخي الجمعة لها شروط، أول شروطها الاستيطان، أن تكونوا مستوطنين ببلد أو معكم أناس مستوطنون في المكان بما جرت العادة بالبناء به. أما إذا كنتم في بر أو مركز شركة في بر فلا يجوز لكم إقامة الجمعة لأنكم غير مستوطنين، فلا بد من هذا. نعم. طيب رائد، باقي شيء من الأسئلة؟ السؤال الثاني، في بلدي أنا طبعا من اليمن، لحنا في قرية يعني طبعا قرية نائية، وعندنا الإذان للصلاة الفجر إذان واحد وإذان الصلاة، ما يدنوا إذانين، فهل في ذلك حرج ولا إن شاء الله ما في حاجة؟ شكرا. لا ما في حرج، هذا هو الأصل، المهم الأذان الذي على دخول الوقت، أما الأذان الأول فهذا سنة لأجل إيقاظ الناس وتهيئهم للصلاة، فإذا حصل ففيه خير، وإذا لم يحصل فلا بد من الأذان الذي على الوقت. نعم. طيب شكرا يا رائد. ونأخذ اتصال الأخ محمد، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. طال عمرك سوالي، الوالد توفى وراء زوجته وبنت له ومشى خرجية له سنوية، أنا سؤالي هل زوجته مثل حق بنته يعني أقسم المبلغ هذا بينهم بالتساوي ولا واحد يكسب مثلا؟ أن قصدك إن هذا تقاعد؟ تقريبا حول كذا. إيه تقاعد؟ لا مو أكثر، نعم. يعني سنوية يسمونه خرجية يا شيخ، يعني من الدولة، من الدولة مساعدة من الدولة، الدولة وطبقت الشروط على السنتين هذول. أي هذا يصرف على موجب النظام الذي وضعته الدولة لهم. إذا أشكل عليكم شيء، إذا أشكل عليكم شيء اسألوا اللي يصرفونه. نعم. لا ألا أقسموا بينهم بالتساوي ولا زوجته أكثر من حق بنته؟ يا أخي هذا ما هم ميراث، هذه عطية هبة من الدولة، فإذا أن الدولة قالت لفلانة كذا ولفلانة كذا لازم أن تعطي كل ما نص في حقه. طيب ولا تظلم أحدا. نعم. أبو محمد من جدة، تفضل يا أبو محمد من مكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ عبد الكريم؟ كيف حالك شيخ صالح؟ الله يخليك تفضل. خير الحمد لله. عندي سؤال، حربة زوجة توفت، زوجة رجل توفت، فهل من أحق بغسلها؟ لا يوجد أحد بغسلها، من أحق بغسلها؟ يوجد زوج بنتها ورجالها، من الأحق بغسلها؟ المرأة يا أخي تغسلها النساء، ولا يجوز للرجال أن يغسلها، إلا الزوج له أن يغسل زوجته. لا يغسلها النساء. لا يوجد رجل بنتها وزوجها. بنتها خلاص غسلها بنتها. ولا زوجها ما يخالف. زوج بنتها ورجالها، لا توجد لا بنتها ولا زوج بنتها. زوج بنت اصبر يا أخي. نعم. غسلها بنتها ولا تجي مسلمة أخرى وتغسلها من الجيران أو من المحتسبات. نعم. أحسن الله إليكم. شكرا. طيب في الدفن يا شيخ، هل يجوز للرجل أن ينزل القبر مع زوجته في القبر أم لا؟ ما يتعين هذا الإنزال، يجوز أن ينزلها أي واحد من المسلمين الحضور لا بأس. نعم. جزاكم الله خير. شكرا يا أبو محمد. فضيلة الشيخ يقول أبو عبد الرحمن، أعرف بأن وقت الاختيار في وقت العصر إلى اصفرار الشمس، لكن كم يقدر الوقت من اصفرار الشمس إلى غروبها؟ هذا يا أخي حددها الواقع، من اصفرار الشمس إلى غروبها ما يحتاج إلى تقدير، أنت تشوفه بعينك. نعم. قال لي أحد الإخوان بأن من أكل الثوم والبصل فلا يجوز له الدخول للمسجد حتى ولو كان في غير أوقات الصلاة، فهل هذا القول صحيح يا شيخ؟ يجوز يدخل لحاجة يأخذها من المسجد ولا يجلس في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ، صليت الفجر في مسجد، فلما انتهيت من الصلاة كلمني شخص يريد مني أن أصلي بهم إماما في مسجد آخر، فهل يحل لي ذلك أو أنه بالنسبة لي وقت نهي؟ إذا كان ما عندهم أحد يتقدمهم يأمهم تصلي بهم، ولو كنت مصليا الفريضة من قبل كن هذه لك نافلة، ويجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل لا بأس بذلك. نعم. تفضل أبو عبد الله من الرياض. عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. مساء الخير يا شيخ صالح. مساك الله بالخير. يا شيخ، عندي أم العيال فيها قلق من تقريبا 20 سنة، يعني يجيها فترات ويروح، كان يجيها عندما توضع ورعها ويأخذ بها فترة طويلة، وبعدين يعني شهر 15 يوم يروح عنها، والآن جاها وهي حامل فما ترقد في الليل، تأخذ لها يعني ترقدها ساعة ساعتين طال عمرك وتقوم وتقعد تبكي وتقول أنا ما أقدر أرقد ولا فوش رأيك يا شيخ صالح؟ هذه يا أخي علاجها بأحد أمرين، إن كان مرضا نفسيا يعالجونها الأطباء النفسيين، وإن كان مرضها ما هو نفسي وإنما هو بسبب الجن أو الشياطين هذه علاجها بالرقية، ترقونها بالرقية الشرعية، يقرأ عليها بالرقية الشرعية ويذهب عنها، وهي أيضا تستعمل الورد، تستعمل الذكر عند النوم، تستعمل الورد عند النوم، وتستعمل أيضا الورد في الصباح والمساء ويذهب عنها ذلك بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة الفاكس التي وردت قبل البرنامج كثيرة فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول، هل يجوز أن يسجد للشخص إذا مر أن يسجد الشخص إذا مرت به آية فيها سجدة تلاوة وهو في السيارة بالإيماء، علما في أنه مسافر؟ لا بأس بذلك، سجود التلاوة سنة، إذا مرت بآية فيها سجدة يسجد ولو كان راكبا بالإيماء. نعم. أخيرا نختم فضيلة الشيخ، هل هناك حديث دلت على كثرة النسل أو أن هناك تحديد له؟ ليس له تحديد، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن أن كثرة النسل مطلوبة، قال صلى الله عليه وسلم، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، قال كثرة النسل مطلوبة، والرزق على الله سبحانه وتعالى، الذي خلقهم هو الذي يرزقهم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات على أسئلتهم واستفساراتهم. استفدنا الحقيقة من هذه التوجيهات وهذه الإجابات المسددة المبنية على الكتاب والسنة. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. شكرا لفريق العمل الذي قام بترتيب هذا اللقاء من منزل الشيخ، ومعي في الاستوديو هذا مخرج هذه الحلقة عبد الله السعيد. أتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك